الذي ذكر ابن القيم هنا أنه من خصائص مكة، لأن غير مكة فإنه لو أراد الفعل وهم به فإنه لا يؤاخذ به حتى يعمل به أو يتكلم به، أما الهم المجرد الخاطر فلا أثر له. فهم بإلحاد بظلم يذكر من عذاب أليم. يعني المقصود قوله في أول الكلام ومن خواصه أنه يعاقب فيه يعني المكلف على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها، وإن لم يفعلها المقصود الهم الذي معه الإرادة، ليس الهم المجرد في ظاهر الآية. هم فيه بإلحاد، الإلحاد قد يكون بحق قتل شخص أو اعتداء أو نحو ذلك، فهم به فيه بشيء، لكن هذا الذي هم فيه ما هو مائل عن ما يعمل عادة كان ظالما فيه، اعتداء على عرض، اعتداء على إنسان، على مال، كبيرة من الكبائر، هذا من فعلها في مكة وهم بها مريدا فإنه متوعد بأن يلاقى من العذاب الأليم. هو أول آية، والمسجد الحرام الذي جعلناه الناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بالإلحاد بظلم. المسجد الحرام والشوق يعني مكة ما حولها، ما أدخلته الأميال إذا أراد فيه بإلحاد بظلم، هم فيه بمعصية فيه وهو ظالم، أو هم فيه بعمل ليس له أن يفعله ظلم فيه فهو توعد. الإلحاد كلمة واسعة، الإلحاد ميل عن الطريق، الإلحاد يعني مثل عن قتل الطرف في الكعبة في الحرم جائز، أصل فيه من حتى أن القتيل، حتى أن القاتل إذا أوى إلى الحرم فعند كثير من أهل العلم أنه يضيق عليه يضيق عليه حتى يخرج فيمسك خارج الحرم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل من خطأ، وقال قالوا له أنه متعلق بأسرار الكعبة فقالوا اقتلوا نحو ذلك. هذا قد يتوهم أنه إلحاد، يعني خروج عن ما يجب لي حق الحرم، مثل أن يقتل واحد في الحرم قصاصا، قد يتوهم من هذا نوع الإلحاد، لأن الحرم يأمن فيه الجميع. المقصود هنا أن الخروج عما يستحقه الحرم إذا كان بظلم فهو المتوعد عليه، أما إذا كان بحق فإنه لا يتوعد عليه بل مطلوب في بعض الأحوال.